إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يكسره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي عنوانا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في آخر درس لنا في الدرس السابق، كنا قد تحدثنا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من مكة إلى الطائف ليدعو أهل الطائف للدخول في الإسلام ولنصرة النبي العدنان وأصحابه الكرام على قومه مشركي مكة الذين آذوا النبي وآذوا أصحابه رضي الله عنهم جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا به وهو في الطائف لم يكن يحدث له أو لم يكن يتوقع أن يقع له ويحدث له ما وقع وحدث، فإذا به يجد أن أهل الطائف جميعهم وقفوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأسياد قريش أسياد أهل الطائف إذا بهم يقومون بحض السفهاء والغلمان على أن يؤذوا النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، حتى أنهم اصطفوا صفين فمر النبي بينهم ثم رشقوه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. مشي النبي صلى الله عليه وسلم على قدميه لا يركب دابة ولا أي شيء 90 كيلو متر من أجل أن يدخل الناس في دين رب الناس وأن يستعين بهم في مساعدته على نشر دعوته، لأن قريش تمنعه من نشر هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له في هذا الأمر أحد من البشر غير عداس الغلام النصراني، فدخل في الإسلام. وفي أثناء عودة النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام إذا به ينزل عليه آيات من القرآن تحدثه بأن قوما من الجان قد أسلموا خلف النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فاستمعت الجن إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في الصلاة، فذهبوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ودعوا قومهم إلى الدخول في الإسلام. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام عداد وبإسلام نفر من الجن في وادي نخلة. أيضا في هذا الوقت حدثت أو وقعت واقعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي رحلة الإسراء والمعراج. لماذا في هذا الوقت تحديدا؟ لماذا يكون الإسراء والمعراج بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت تحديدا؟ والإسراء يا جماعة معنى كلمة الإسراء في اللغة يعني السير ليلا. إذا يبقى معنى كلمة الإسراء السير ليلا. طب أمال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الإسراء في الآية الأولى يقول سبحان الذي أسرى، يعني مشي بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. طب إذا كانت كلمة الإسراء بتعبر عن المسير بالليل، أمال جاية كلمة ليلا ليه؟ لا، ليس تأكيد، دي عشان تبين لك معجزة. إذا كان كلمة الإسراء معناها السير ليلا ويذكر معاها كلمة ليلا يبقى معنى كده ان الاسراء ده ما استغرقش الليل كله، ده استغرق جزء من الليل. فهمت المقصود ايه؟ واحنا قلنا قبل كده يا جماعه ان القران اي ايه او اي كلمه انت بتنظر لها على انها مكرره، هي مش مكرره، هي جاءت لاضافه معنى جديد، جاءت لاضافه ايه؟ معنى جديد. قال تعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. خلي بالك معايا في الايه. سبحان، بدات الايه بايه؟ بتسبيح الله عز وجل. يعني ايه سبحان؟ يعني انزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص. سبح الله عز وجل ايه؟ نفسه. ليه؟ عشان يعلمنا نسبحه، دي اولا. ثانيا، لان مهما سبحنا الله عز وجل فلن نوفيه حقه عز وجل تبارك وتعالى وتقدست اسماؤه، فعز وجل سبحانه جل في علاه سبح المولى نفسه. سبحان الذي اسرى، وعرفنا بقى معنى كلمه اسرى، اسرى بعبده. وهنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بان هو ايه؟ عبد. كثير من الناس يخطئ في مساله انه يقول ان الخضر عليه السلام ولي وليس نبي. والخضر في حقيقه الامر ولي ونبي، لان كل نبي بالتبعيه فالاصل فيه انه ولي، ولكن ليس كل ولي نبي. فالخضر عليه السلام نبي وايه؟ وولي، ليس ولي فقط. فاللي استدلوا قال لك ده هو ولي، قالوا ايه؟ ها؟ استدلوا بايه؟ لا، ان هو ذكر ان هو ايه؟ عبد. فاحنا نقول لهم طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ان هو ايه؟ عبد. فمقام العبوديه هو اعلى المقامات بالنسبه لايه؟ للمخلوقات. اعرفها دي. فلذلك في اعلى مرتبه يوصل لها حد من مخلوقات الله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حد وصل لهذه المرتبه. فربنا يوصفه في اعلى مكانه بان هو ايه؟ عبد. ودي عشان نتعلم حاجه ثانيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. يعني ما تتكلموش عني بشيء ما هوش فيا، ما تزودوهاش قوي، ما تقولش يا نور عرش الله لان النبي ما هوش نور عرش الله، ما تقولش يا اول خلق الله لان النبي مش اول خلق الله. لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. سبحان الذي اسرى بعبده. فرغم انه وصل لهذه المكانه الا ان هو في النهايه برضه ايه؟ عبد. عشان ما يجيش واحد يقوم يقول لك بس ده شوف النبي وصل لفين، فيوصل النبي زي ما النصارى وصلوا عيسى لمرتبه الالوهيه، فواحد ثاني يقوم موصل النبي لمرتبه الالوهيه او الربوبيه. فهو في المقام ده ايه؟ عبد برضه صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. هو كان ساعتها المسجد الاقصى كان مبني مسجد؟ لا، ما كانش مسجد، ده كان بيت المقدس، وكان بيحكمه الرومان، وكان فيه ايه؟ قليل من بعض اليهود وبعض النصارى. فازاي يسمى مسجد؟ دي بقى الايه فيها معجزه، بشاره للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ان انتوا هتفتحوا المسجد الاقصى وهتحولوا بيت المقدس لايه؟ لمسجد. وحصل ده في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. يبقى الآية فيها أكثر من معجزة، مسألة الإسراء ومسألة المعراج ومسألة فتح بيت المقدس وتحويله لإيه؟ لمسجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وخلي بالك هنا درس ثاني، أنا كل دي دروس من الآية. منها إن نجاح الأمة دي لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت بدايتها من مسجد ونهايتها لمسجد. فهمت؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يبقى حوالين المسجد، ربنا ما قالش نبارك المسجد، قال نبارك ايه؟ حوالين المسجد. اذا كانت الارض اللي حوالين المسجد كرامة للمسجد بقت مباركة، امال المسجد يبقى ايه؟ فهمت؟ يبقى اكثر ايه؟ اكثر بركة. كل الرحلة دي بقى ليه؟ لنرياه من آياتنا. يعني مش كل الآيات، لا، من آياتنا. إنه هو السميع البصير. فأثبت الله عز وجل لنفسه صفتين، صفة السمع وصفة البصر. ونحن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن نؤمن بصفات الله تبارك وتعالى التي وصف الله عز وجل بها نفسه، أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بها لا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تجسيم. ما نعملش زي المعتزلة اللي عطلوا بعض الصفات، مثلا يقول لك ايه، هو سميع بس بلا سمع، بصير بس بلا بصر، قدير بلا قدرة. ازاي يا ابني؟ يبقى فين الاله اللي انت بتعبده ده؟ ما انا لما اجي اوصف لك شخص تقول لي هو فين، تقول لي تعرف فلان، اقول لك اه، تقول لي اوصفه لي كده عشان اتاكد انت عارفه ولا لا، فاوصفه لك اقول لك طوله كذا وعرضه كذا وشكله كذا كده، يبقى انا بوصف لك حاجه موجوده في الواقع. طب لما اجي اقول لك ايه، هو مش طويل ولا قصير، ولا تخين ولا رفيع، هو ملوش مناخير وملوش عينين وملوش رجلين وملوش ايدين، يبقى انا بوصف ايه؟ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. بيعبد العدم. فالله عز وجل اثبت لنفسه في القران ان له ايه؟ عين، ولتصنع على عيني وانك باعيننا. واثبت ان له يد، يد الله فوق ايديهم. واثبت ان له ساق، يوم يكشف عن ساق. والنبي صلى الله عليه وسلم، برضه البعض يقول لك ايه، طب ما جت كلمة ساق هنا مش منسوبة لله عز وجل، نقول له طب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يوم القيامة يكشف عن ساقه، ساقه هو سبحانه، وله قدم يضع الجبار قدمه في النار. يعني النار ربنا سبحانه وتعالى يسألها فتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل اكتفيتي؟ هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار رجله في النار. فنثبت هذه لله عز وجل، ونثبت لله تبارك وتعالى أن له إصبعين، ولكن كيف؟ لا نشبه، ما نقولش زي كذا، ولا نمثل، ولا نجسد، ولا نعطل، ما نقولش هو له صب، له إصبعين ولكن إزاي؟ ومثل، أو أقول لأ، هو معناها يعني مقصود إن هو يقدر يقلب القلوب، لأ. فما تعطلش الصفة، ما تشبهش الصفة، ما تمثلش الصفة، ما تجسدش الصفة، أمال تعمل إيه؟ تمرها كما جاء، تؤمن بها. ولذلك لما جاء للإمام مالك يوما وهو في إحدى حلقاته في المسجد يعطي درس لتلامذته، دخل عليه رجل مبتدع فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ما نعرفش إزاي، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أراك صاحب بدعة أخرجوه من المسجد. لقد كان لفقد الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه وزوجته وما قافاه بعدهما من اشتداد أذى قريش وما أكثرت عنه محاولته إلى الطائف من مشاق ونتائج أليمة. زوجته ماتت، عم أبو طالب مات، قريش واهله وقرايبه بيأذوه، راح للطائف عشان يستعين بيهم ضد قومه اذوه، وارسلوا بالخبر لقوم النبي صلى الله عليه وسلم ان هو جاء يستعين باهل الطائف ضد مين؟ ضد قريش، فمنعت قريش النبي من دخول مكه صلى الله عليه وسلم. كل هذا الايذاء الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه النتائج الاليمه، ثم ما لقيه من قريش عند عودته إلى مكة من عنة وصلف بدت آثارها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم منعوه أنه يدخل مكة. يعني بالبلد كده قالوا له: بقى أنت رايح للطائف تجيب ناس عشان يحاربونا ويقفوا معاك ضدنا ما انتش داخل مكة. وقد رأينا كيف أنه توجه إلى الله تعالى شاكيا همومه ومعاناته، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس كما ذكرنا في الدرس السابق. فإذا به لما ذهب ليلتمس النصر ودعا الله عز وجل لينصره مجددا العزم على المضي قدما في تحمل مسؤوليته في نشر الدعوة رغم كل اللي حصل له، لكنه كان مستهينا بكل الصعاب ما دام الله راضيا عنه. مش قلت كده؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، مش مشكلة طالما أنت راضي ما يهمنيش أي حاجة تعمل. وقعت حادثة الإسراء والمعراج بعد هذه الغمرة من المآسي والأحزان. هو مش هو دعا وقال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؟ يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا ما يكونش ايه غضبان مني او غضبان عليه. فربنا سبحانه وتعالى كانه بيرد عليه ويقول له لا يا محمد، اذا كان اهل الارض رفضوك فانت مكانتك عاليه، تعال عندي. عرف ليه جت الرساله المراكبه دلوقتي ده؟ فكان ذلك تسرية عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة له وتكريما وتثبيتا. وقد وقع ذلك في السنة العاشرة من المبعث بعد 10 سنين بعد ما أصبح نبي، بعد وفاة عمه أبي طالب وقبل هجرته إلى المدينة بأكثر قليلا من سنة، يعني حوالي سنة وكم شهر قبل ما يهاجر للمدينة بحوالي سنة وكم شهر. قال الشيخ الجزائري أبو بكر الجزائري عن الإسراء والمعراج: كان مكافأة ربانية على ما لقاه الحبيب صلى الله عليه وسلم من أطراح وآلام وأحزان، إذ كان بعد حصار دام 3 سنوات في شعب أبي طالب. فاكرينه لما خرجت منه السيدة خديجة بعد 3 سنين وأبو طالب مات، وما لاقى أثناءه من جوع وحرمان، إنه كان بعد فقد الناصر الحميم وفقد خديجة أم المؤمنين، إنه كان بعد خيبة الأمل في ثقيف في الطائف، وما ناله من سفهائها وصبيانها وعبيدها بعد هذه الآلام. كافأ الحبيب حبيبه فرفعه إليه وقربه وأدناه، وخلع عليه من حلل الرضا ما أنساه كل ما كان قبل قال من حزن وألم ونصب وتعب، وما قد يلاقيه في سبيل إبلاغ رسالته ونشر دعوته. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما ذكر الله الذاكرين وما غفل عن ذكره الغافلون. تعال نشوف مشاهد الإسراء والمعراج، وعايزك تركز قوي عشان في موضوع الإسراء والمعراج ده ناس كتيرة بقت تألف. بقت ايه؟ تألف بقى، يجيبوا بعض أحاديث حصلت عن علامات لعذاب القبر ويقول لك ده النبي شافها فين؟ في الإسراء والمعراج، ويجيب معرفش ويبدأ بقى حتى المنشدين يغنوا بتوع الابتهالات والتواشيح ويقعدوا إيه؟ يحكي لك حواديث وحكايات أفلام ولا هوليود. عايزين نعرف إيه اللي حصل حقيقة بما ثبت صحته وما لم يثبت صحته حتى إيه؟ حتى لا نحدث الناس به ولا نعتقد ان هو ده اللي حدث. مشاهد الاسراء والمعراج. عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بيحكي، اتيت بالبراق. اتيت بالبراق، ايه هو البراق ده بقى؟ قال: وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. الحمار عزكم الله يعني مش مرتفع جدا عن الارض، البغل اعلى منه، الحصان الفرس اعلى منه، صح كده؟ فالبراق ده حيوان يشبه ايه؟ هو فوق الحمار وتحت البغل، يبقى ما بين الحمار وما بين البغل، يعني لا هو منخفض قوي مقترب من الارض ولا هو عالي، يعني وسط. يضع ولونه ابيض، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني آخر ما نظره يجيب يكون رجليه بيحطها عنده. متخيل؟ يبقى سرعته ده قد ايه؟ ما هو اسمه ايه؟ براق، من البرق. فهمت؟ قال: فركبت حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. ايه الحلقة دي؟ حلقة المقصود بها باب مسجد الأقصى، باب المسجد الأقصى. خلي بالك قال لك ايه الحلقة اللي بيربط فيها الايه؟ الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل، اتضح ان ده اختبار، قال جبريل: اخترت الفطرة، يعني اخترت الإسلام. وده رواية أنا. وعن مالك بن صعصعة رضي الله عنه، والذي رواه عنه أنس رضي الله عنه، قال مالك: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر اللي هو حجر إسماعيل يعني، مضطجعا، النبي صلى الله عليه وسلم نايم مستلقي، إذ أتاني آت، والآتي ده مقصود بمين؟ جبريل عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في الحطيم، يعني ما بين الركن والمقام، ما بين الركن وما بين المقام اللي هو مقام إبراهيم. جاء جبريل عليه السلام، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. فقلت للجارود، راوي الحديث يعني وهو إلى جنبي، ما يعني به؟ مقصوده إيه بكلمة هذه إلى هذه؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. عارف ثغرة النحر اللي هي إيه؟ الرقبة، أسفل الرقبة بالقرب من عظمة القص والقفص الصدري، الحتة اللي هي إيه؟ منخفضة في الداخل دي في الرقبة. من أول هنا سيدنا جبريل شق بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فضل يمشي لحد ما وصل للسرة ونزل لحد شعر العانة. وصل معنا؟ ففتح إيه؟ بطن النبي صلى الله عليه وسلم وصدره. دي المرة كان ده قبل كده كان إيه؟ وهو صغير في ديار بني ساعدة، ديار حليمة الساعدية. قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. القص اللي هي عظمتين اللي هم القص دول اللي هم فوق القفص الصدري قبل الكتف. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا. مملوءة إيه؟ إيمان. دي ما تسألش. بعض الناس أنكر الحديث ده، الحديث ده مثلا يقول لك إزاي يشق قلبه؟ الكلام ده رديت عليه في لما كنا بنتكلم عن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت إذا كان دلوقتي طبيب بشر له ملك ولا أي حاجة، بشر عادي بتوفيق الله له وتعليم الله عز وجل إياه بالعلم إنه بقى يعمل عملية القلب الإيه؟ المفتوح. فأنت زعلان ليه؟ ولا مستغرب ليه؟ ما هي اسمها عملية قلب مفتوح، وبيخلع القلب بره الجسم خالص ويركب جهاز تاني بحيث يبقى بديل للقلب، يضخ الدم في الأوعية والشرايين علشان الدم ما يتصلبش، على ما يمسك القلب ويقعد يفتحه ايه؟ يشوف بقى مثلا شريان تاجي هيركبه، هيعمل أي حاجة، أذنين، بطنين، أيا كان. قال: فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، رجعه تاني في صدره، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة. قال أنس: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا، فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. ودي انا علقت عليها الدرس اللي فات وقلت هنعلق عليها الدرس للنهارده، اللي هي ايه بقى؟ لما سئل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما اصحابي فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر: انا. من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر: انا. من صلى منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر: انا. فكان كل مره يقول ايه؟ انا انا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ايه ابو بكر كلمه انا دي؟ قول اعوذ بالله من كلمه انا، النبي ما عملش كده. قال صلى الله عليه وسلم: انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا اول من يحرك حلق باب الجنه، انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامه. صح كده؟ ما قالش اعوذ بالله من كلمه انا. فاحنا قلنا يا جماعه ان كلمه انا دي تبقى مكروهه امتى؟ زي المثال اللي انا ذكرته لكم الدرس اللي فات، لما جاء رجل فخبط على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قال: انا. فغضب النبي وقال: انا انا، كانه كرهها. يعني ايه انا؟ يعني انت الاشهر من نار على العالم، انت اللي مش محتاج تقول انا مين، او ما تقول انا خلاص عرفتك. فدي توحي بالايه؟ بالكبر. انما لما نسال مين عمل الشيء ده؟ هعرف منين الا لما انت تقول لي انا. فاهم قصدي؟ وده درس اتعلمناه برضه هنا من الاسراء والمعراج. سيدنا جبريل محتاج يا جماعه انه لما يجي يخش، ده هو اصلا كل شويه رايح جاي، نازل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم وراجع، صح؟ يعني اهل السماء حفظوه ولا لا؟ وبعدين ده مش على النبي بس، ده من ايام سيدنا ايه؟ من ايام سيدنا نوح. هو نازل طالع، نازل طالع. يبقى مش محتاج انه كل شويه يقعد بقى يقول جبريل، ما خلاص تعرف. ورغم ذلك كان لما يجي يستفتح، يجي يدخل على باب السماء، يقوم الملائكه حراس كل سماء يسالوا مين؟ ما يقولهمش انا. كان يقول لهم ايه؟ جبريل. يبقى انت تتعلم لما تكون رايح لحد وتخبط على الباب، يقوم يقول مين؟ ما تقولش انا. تقول ايه بقى؟ فلان. وصل؟ قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل له؟ وقد ارسل اليه؟ يعني انت جايبه ولا ربنا هو اللي قال لك هاته؟ قال: نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اذن ان هو ايه؟ ياتي. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. قال صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت فاذا فيها ادم. انا عايزك تحفظ كل سماء فيها مين؟ او في السماء اللي ايه؟ الاولى دلوقتي. فيها مين؟ ادم. فقال جبريل بقى بيعرفهم على بعض. قال: هذا ابوك ادم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد لي حتى اتى السماء الثانيه فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت اذا يحيى وعيسى عليهما السلام وهما ابن خاله. قال: هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال ايه؟ الانبياء اخوه لعلاه، دينهم واحد وامهاتهم شتى. يبقى ادم يقول له مرحبا بالابن الصالح، انما هم يقولوا له ايه؟ مرحبا بالاخ الصالح. ثم صعد بي الى السماء الثالثه فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت اذا يوسف. قال: هذا يوسف، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى اتى السماء الرابعه فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: او قد ارسل اليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل ركزوا معي في السماء السادسة دي، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوز رايح بقى للسماء السابعة بكى سيدنا موسى، بكى ليه؟ قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما، يقصد النبي يعني، بس كلمة غلام هنا مش بمعنى الاحتقار، لا بمعنى ان هو يعني في السن صغير وفي نفس الوقت اتبعه ناس كتير. وسيدنا موسى زعلان ليه؟ لان هو تعب كتير مع بني اسرائيل وما اتبعوش منهم الا ايه؟ قليل. فهو كان نفسه يلاقي ثمر التعب ومجهوده. فهمت المقصود ايه؟ فكلمة غلام هنا ليست على سبيل النقص، بل على سبيل التنويه بقدرة الله وعظم كرمه جل في علاه، إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطيه أحدا قبله ممن هو أسن منه. مفهوم؟ قيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته. ثم صعد بي إلى السماء السابعة. خلي بالك ركز في المشهد ده، الجزئية اللي قلناها دي، لو ده مش نبي وبشر عادي كان ممكن يعمل ايه؟ يحسده صح؟ ويحقد عليه، ليه هو يبقى مكانته أحسن مني؟ ده الأخ ما يحبش أخوه أحسن منه، واحد بس في اتنين بس في الدنيا دي يحبوك أنت تبقى كويس، المدرس بتاعك ومين؟ وأبوك. أخوك لا، فاهمني؟ أخوك غير منك، دايما يحب هو اللي يبقى أحسن مش أنت. وده شفناه برضه في مين؟ قصة يوسف عليه السلام، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيد، الإخوات ما يحبوش حد يبقى أحسن منهم، مفهومة دي؟ المقصود يعني، فسيدنا موسى رغم المشهد ده إلا إنه هتلاقيه بينصح النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم عليه السلام، قال هذا أبوك فسلم عليه، لأن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وآدم عليه السلام أبو البشر، مفهومة دي؟ قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. شوف الجمال بقى، أول سما كان إيه؟ بالابن الصالح والنبي الصالح، وآخر سما إيه؟ بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة، يعني قربت لي سدرة، السدرة يعني شجرة، شجرة كبيرة، شجرة سدر اللي هو النبي يعني. فإذا نبقها النبق نبقها مثل قلال هجر. قلال جمع قلة، القلة يعني زي الزير كده، حاجة كبيرة يعني إناء من الفخار كبير. وهجر قرية في البحرين يقصد بيها ان هي كانت مشتهره بصناعه القلال المصنوعه من الفخار اللي حجمها كبير، يعني زي الزير اللي بنحط فيه الميه. يبقى النبق بتاع السدره دي، النبقه الواحد انت بتمسك النبق دلوقتي تلاقي قد ايه؟ ما يجيش نص حبايه الفول، صح؟ هو ده قد حبايه العنب الصغيره. لا ده دي بقى قد ايه؟ يبقى الشجره دي قد ايه؟ يبقى الورق بتاعها قد ايه؟ ورقة الشجرة شوف انت بتلاقيها قد اصبعين ولا ثلاث اصابع من عندك. لا دي بقى ورق الشجر بتاعها قد ودن الفيل. ماشي؟ فإذا ورقها مثل أذن الفيلة. قال هذه سدرة المنتهى. هنا بقى النهاية، ما حدش بيطلع بعد كده. ده الآخر. وإذا أربعة أنهار. ركز معايا في إيه؟ أربع أنهار فوق في الجنة. نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، اللي يخش الجنة يشوفهم ويشرب منهم، وأما الظاهران اللي الناس شايفاهم فالنيل والفرات. يعني نهر النيل ونهر الفرات من الجنة. ثم رفع لي البيت المعمور. بس قبل ما أعدي الحتة دي أقول لك، يا ترى أخبار تعاملك إيه مع مية النيل اللي من الجنة؟ لسه برضو المصانع بترمي فيها المخلفات؟ لسه برضو الفلاح بيرمي فيها من الحيوانات النافقة الميتة؟ لسه برضو بنرمي فيها الزبالة والقمامة؟ لسه برضو نهر النيل اللي من الجنة عاملين عليه عبارات وباخرات وملاهي ليلية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ادي النهر اللي منين؟ من الجنه. ثم رفع لي البيت المعمور. البيت المعمور ده ايه؟ عبد الله بن عباس يقول لك البيت المعمور ده لو وقع فوق من السماء ينزل على الكعبه بالظبط. وزي ما الناس تحت في الارض بيطوفوا حوالين الكعبه، اهل السماوات بيطوفوا حوالين البيت المعمور. البيت المعمور ده بيخشوا في اليوم 100,000 ملك. ما يخرجوش منه اليوم القيامة. ما حدش فهم برضو. عارف معنى ايه؟ لما ده بيخشوا كل يوم 100,000 ملك كل يوم وما يخرجوش ويجي غيرهم، يبقى الملكة دي قد ايه؟ انت متخيل؟ ولما يدخلوا ده بيسعهم ازاي؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول ايه؟ قطت السماء وحق لها ان تقط. ايه هو القطيط؟ عارف انت البيت اللي هو مش مبني السقف بتاعه بالمسلح، اللي هو مبني بالخشب؟ ها؟ لو حد ماشي ساكن في الدور الثاني وبيمشي عليه تلاقي ايه؟ الخشب بيزيق. هو السما كده بتزيق بسبب الملائكه اللي عليها كتير. فهمت ازاي؟ ما من موضع اربع اقدام الا وفيها ملك راقع او قائم او ساجد. ثم رفع لي البيت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. المرة دي بقى إيه؟ الاختبار فيه إيه؟ في شيء زيادة، في سؤال زيادة. فأخذت اللبن فقال هي الفطرة يعني الإسلام التي أنت عليها وأمتك. وده مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة يعني يولد على الإسلام، يعني الأصل لو أنت سبته كده ما تجيش جنبه هو إيه؟ مسلم. وإنما أبواه يهودانه يخلوه يهودي، أو ينصرانه يخلوه نصراني، أو يمجسانه يخلوه مجوسي عياذا بالله. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. 50 صلاة كل يوم. هي الصلاة الواحدة تقريبا بتاخد منها وقت قد إيه؟ يعني 10 دقايق اقل حاجه خالص، 10 دقايق. طب 10 دقايق في 50 ب 500 دقيقه، اليوم في كام ساعه؟ 24، والساعه فيها 60 دقيقه، يطلعوا ازاي 500 دقيقه؟ يطلعوا ازاي؟ يعني احنا كنا ان شاء الله هتسلم من الصلاه تخش في اللي بعدها، تسلم تخش في اللي بعدها، ومش تلحق تخلص برضه. هتلحق تتوضا امتى؟ هتلحق تاكل امتى؟ هتلحق تشرب امتى؟ هتنام امتى؟ هتشتغل امتى؟ مشكله صح؟ ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم. ده انا بقول كده بس عشان الناس اللي ما بتصليش. فرجعت من ادب النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول لي يا محمد 50 صلاة ما يتكلمش، حاضر يا رب سمعنا واطعنا ويمشي. فرجعت فمررت على موسى، خلي بالك سيدنا موسى بيحبنا بيحبنا والله، وهتعرف دلوقتي. فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. ليه؟ سيدنا موسى عرف منين؟ هو بيضرب الودع؟ بينجم؟ بيقرا الكتف؟ ولا الفنجان؟ أبدا، بالخبرة. الحديث برضو ده خلي بالك، الحديث بتاع الإمام أحمد بنطلع منه فوائد، من ضمن فوائده ان مسألة الخبرة مهمة في كل شيء. فهنا هيقول له انا بخبرتي عرفت ان ما ينفعش الناس يتحملوا 50 صلاة. قال واني والله قد جربت الناس قبلك. الخبرة ايه؟ فهمت؟ وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة، فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك. فرجعت فوضع عني 10 ده 40. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت يعني لله عز وجل، فوضع عني 10 بقوا 30. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فوضع عني 10 بقت 20. فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم. فرجعت فقال مثله. فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم استحى انه يرجع تاني بقى. فرجعت الى موسى فقال بما امرت؟ قلت امرت بـ5 صلوات كل يوم. قال ان امتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم. صدق موسى عليه السلام. واني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه، فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك. قال سالت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت، لما قال بقى خلاص أنا رضيت باللي ربنا قسمهولي، لما ماشي بقى نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني إيه؟ يعني 50 في الأجر وخمسة في العمل. فهمت إزاي؟ وأنا الأوان من الرحلة دي. على فكرة هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مناقب الأنصار ومسلم في كتاب الإيمان، يعني حديث متفق عليه في الصحيحين. هنا من مشهد الإسراء والمعراج ده نتعلم برضو درس تاني مهم جدا، وهو أنه قد آن الأوان لانتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة. يرى المسلم حينما يقرأ سورة الإسراء أن الله عز وجل ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، والسورة كلها اسمها إيه؟ الإسراء، مع أن الإسراء جه في إيه؟ آية واحدة فقط. ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم. السورة اتكلمت أول آية عن الإسراء، بعد كده بقت تتكلم عن مين؟ عن اليهود بقى والمشاكل اللي عملوها. ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فربما يظن القارئ للآيات يعني أن الآيتين ليس بينهما ارتباط. تقول إيه اللي دخل الإسراء في بني إسرائيل اللي عمالين أفسدوا في الأرض؟ ركز عشان تعرف الترابط بين الآيات وبعضها. مش إحنا قلنا قبل كده ماشيين في خطب الجمعة بأن كل آية لها علاقة باللي بعدها، وكل سورة لها علاقة باللي بعدها واللي قبلها وهكذا. فانت لما تقرا اول ايه تلاقي بتتكلم عن الاسراء، بعد كده السوره كلها بتتكلم عن فضائح ومشاكل بني اسرائيل اليهود اللي عملوها من تحريف وقتل انبياء وحروب للمسلمين واضطهاد وكفر بالله و كل ده، وبعدين تبص تلاقي آيات بتتكلم عن إن القرآن يهدي للتي هي أقوم. إيه علاقة القرآن بإيه علاقة الإسراء؟ إيه علاقة بني إسرائيل؟ إيه علاقة ده كله ببعضه في صورة واحدة؟ هناك ارتباط. ليس كما يظن القارئ للآيات أنه ليس فيها ارتباط، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس، لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية. مش هينفع خلاص بقى أنتوا يا بني إسرائيل كنتوا متولين قيادة الناس لحد النهاردة، بس أنتوا ما قمتوش بالمطلوب منكم، فخلاص كارت أحمر بقى اطلعوا بره. فهمت إيه؟ لما ارتكبوا من الجرائم التي لم يبقى معها مجال لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله عز وجل سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن الأوان، أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، من أمة بني إسرائيل إلى أمة إيه؟ الإسلام، من أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان، إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أفضل. فهمنا الربط؟ ولكن كيف تنتقل هذه القيادة؟ ركزوا معي، كيف تنتقل هذه القيادة والرسول صلى الله عليه وسلم يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن دورا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام، وسيبدأ دور آخر يختلف عن الأول في مجراه، ولذلك نرى بعض آيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. يعني المسلمين دلوقتي هينتهي مرحلة في حياتهم، هتنتهي مرحلة إيه؟ استضعاف، وهتبدأ لهم مرحلة تانية جديدة، مرحلة الايه؟ النفوذ والقوة والسيطرة والحكم. عشان كده تلاقي في سورة الإسراء برضه آيات، الآية 16 والآية 17، ربنا بيحذر ويقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، أجيال كثيرة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ده إنذار لبني إسرائيل وللمشركين مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني كفاية قوي بقى لحد كده، الموضوع انتهى بقى من معاكم، وهيبتدي بقى في ايه؟ في ايد المسلمين. وبجنب هذه الايات ايات اخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنود الحضارة ومبادئ الحضارة التي يبنى عليها مجتمعهم الاسلامي. يعني في نفس الصورة في آيات بتتكلم عن ازاي بقى انتوا يا مسلمين لما القيادة تنتقل لايديكم ازاي تبنوا حضارة، مش تعملوا زي بني اسرائيل، كأنهم قد آووا الى الارض، تملكوا فيها امورهم من جميع النواحي، وكونوا، دي رسالة من ربنا بيقول لنا، وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره، ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. إشارة للمدينة، يعني هجرة النبي إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يبقى هو في مكة مستضعف، هو والمسلمين مستضعفين، والمشركين بيأذوهم ويعذبوهم ويسبوهم ويعملوا ويعملوا ويمنعوهم حتى من عبادة الله، ومنين هيبقى هو يفتحوا المسجد الأقصى ويتحول مسجد، ومنين هيمسكوا هم قيادة الأمم؟ يبقى معنى كده ان في اشاره الى ان هم هيبقوا في منطقه تانية او دوله تانية، هتبقى دوله الايه؟ الاسلام، اللي هي المقصود بها يثرب، اللي هي المدينه المنوره. فسيجد النبي صلى الله عليه وسلم ملجا ومامنا يستقر فيه امره، ويصير مركزا لبث دعوته في ارجاء الدنيا، هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة إسراء والمعراج، يعني يتصل ببحثنا فأثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، تمهيدا للانتقال إلى المدينة المنورة. يعني حصلت رحلة الإسراء والمعراج إمتى؟ بعد موت السيدة خديجة، بعد موت أبو طالب، بعد ما رفض أهل مكة رسالة ودعوة النبي، بعد ما آذى المشركين أصحاب النبي الأمين، بعد ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للطائف للاستعانة بأهل الطائف عبد بن يليل وغيره على قومه على قريش، بعد ما ذهب لأهل الطائف لنشر الدعوة ونشر الإسلام فلاقى منهم الإيذاء، كل الأحداث دي وبيع بعد بيعة العقبة الأولى وقبل بيعة العقبة الثانية أو قبل بيع العقبة بيعة العقبة الأولى، يعني خلال الفترة دي للانتقال تمهيد للانتقال للمدينة المنورة، حدثت واقعة الإسراء والإيه والمعراج. لكن في سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمكان ما فيش حد من الأنبياء وصل له ولا حد من المخلوقات وصل له، وسيبك أنت من القصة الهبل اللي هي بيحكوها بيقول لك إيه إن سيدنا جبريل جه مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين وصله فقال له إيه؟ وقف. فقال له إيه ده؟ يا جبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله؟ قال يا رسول الله إنك لو تقدمت لاخترقت وأنا لو تقدمت لاحترقت. الكلام ده رواه مهبل. الكلام ده ما حصلش. الرواية دي مش صحيحة. خلاص؟ الرواية دي إيه؟ مش صحيحة. قبل ايه؟ عارف انا مستني حد، مش راضي اقولها، مستني حد فيكم يفتح الموضوع ده. ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، انا عارف انت عايز تسال تقول ايه؟ هتقول لي ازاي النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالانبياء فوق في السماء مع انه اصلا صلى بيهم في الارض ايه؟ امام في المسجد الاقصى. ما لسه هقوله. فانا عايز اقول لك بقى ازيد لك الامر دهشه شويه. ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خرج من مكه راح المسجد الاقصى، وبعد ما صلى بالانبياء، وبعد ما شاف الموضوع مع سيدنا جبريل وخد بقى اللبن وساب الخمر والعسل والكلام ده كله، وبعدين طلع فوق في السماوات ودار الحكايه دي كلها، وبعدين نزل ورجع عند المسجد الاقصى تاني عشان ياخد البركه لانه قربت هناك في الجدار وفي الحلقه اللي بيربط فيها الايه الانبياء، ما هوش حائط المكه، هم سموه حائط المكه، ويقروا نصوص من التوراه ويقعدوا يبكوا كده ويخبطوا دماغهم. لا، ده بيربط فيه الانبياء، وده ايه؟ ما اسموش حائط المبكى. خلاص كده؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم برضه تاني من السماء وراح راكب البراق ورجع فين؟ لمكه. وبعدين سيدنا جبريل خد البراق خلاص ومشي، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي يقعد بقى على السرير بتاعه لآل السداسي. يعني خرج وراح ورجع في قد ايه؟ انسى الزمن ده بقى، الزمن توقف. فاهم قصدي ايه؟ الامامه حصلت، النبي صلى الله عليه وسلم امهم، ما دي لسه برضه بنقولها ايه؟ دي برضه رساله ثانيه في مساله ان الاوان لانتقال القياده الروحيه من امه الى امه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي امام بالانبياء، خلي بالك معايا، هو يقف امام وراه ابوه ادم ووراه ابوه ابراهيم، يعني اباؤه خلف والانبياء كلها خلف. عارف دي معناها ايه؟ كانهم بيقولوا ايه؟ لما هم كلهم اجتمعوا وخلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقف امام بيهم، يبقى حاجه عجيبه قوي. يبقى يا اللي بتتبعوا موسى، اذا كنتوا فعلا بتتبعوا موسى فالمفروض ان انتوا تتبعوا محمد، لان نبيكم موسى صلى خلف محمد، يعني سلم للنبي. فاهم ازاي؟ فازاي انتوا مش قادرين تسلموا؟ وانتوا اللي بتقولوا ان انتوا بتتبعوا عيسى، انتوا ما بتتبعوش الحاجه، بس انا افترض جدلا ان انتوا فعلا بتتبعوا. طب عيسى عليه السلام سلم للنبي محمد، انتوا مش عايزين تسلموا ليه؟ فاهم قصدي؟ ما هي ربنا سبحانه وتعالى اخذ عليهم العهد والميثاق لتؤمنن به ولتنصرن. قال أخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا لا. أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا نعم. فكلهم ايه؟ قالوا اقررنا، يعني خلاص كلهم اقروا بان هم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه معاه صحف مكتوب فيها كلام من التوراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ده؟ النبي ما بيعرفش يقرا. قال له دي بعض نصوص من التوراه. غضب النبي واحمر وجهه وقال: امتهوكون فيها انتم يا ابن الخطاب؟ يعني انتم مترددون متشككين في الدين ده؟ قاعد عايز تقارن وتشوف؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. موسى نفسه لو معاه، لو جه، لو انا جيت في عهده وفي عصره، كان قفل التوراة ومشي ورايا. خلاص رسالته تنتهي على كده، انت جاي تفتح ده ليه؟ مفهوم؟ فربنا سبحانه وتعالى قادر على ان هو يحيي هؤلاء الانبياء للنبي صلى الله عليه وسلم، قادر على ان هو يخلق براق ينقل النبي صلى الله عليه وسلم في مش عايز اقول لحظات، لانه يعني في اقل من لحظات، وطرفه عند منتهى بصره، وكل ده لا يصعب على الله عز وجل ان هو يجمعهم له مره ثانيه من جديد، ان هو يلتقي بهم في الايه؟ في السماوات. نعم. وخلي بالك من المعجزه دي، ربنا ما قالش في مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم في مساله الاسراء والمعراج ما قالش ايه؟ صعد بي في السماء. ربنا بيقول ايه؟ تعرج الملائكة، ما قالش تصعد الملائكة. ليه؟ لا لا ها صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، اهي دي معجزة علمية فضائية كونية. ايه هي بقى؟ الارض، الكلمتين دول، الاية دي تثبت ان الارض كروية، خلاص، وتثبت ان الارض ليها جاذبية، لان العرج فلان اعرج، يعني ما بيمشيش في خط مستقيم، يعني بيمشي منحرف. فاللي بيجي يصعد عشان هي عامل الجاذبية، وعشان دوران الكرة الارضية، وعشان منها عن محورها، فاهمني؟ بيحصل ايه؟ انه ما يطلعش في خط مستقيم، فلازم يطلع ايه؟ منحرف. ولو شفت الصواريخ في الفضاء، او في لما بيجوا يطلقوا صاروخ او حاجه، عمرك ما تلاقي الصاروخ طالع في خط مستقيم، في الاول من عند الارض طالع في خط مستقيم، لكن كل ما بعد عن عجله الجاذبيه اللي هي 9.2 او 9.8 يحصل ايه؟ تلاقيه بقى منحني، منحني. ليه؟ عشان عامل الجاذبيه ودوران الكره الارضيه ومنها عن محورها، عشان خاطر تولد الليل والنهار وفصول السنه الاربعه في دورانها حوالي الشمس. فدي معجزه. في مساله الايه؟ العروج دي. اقول لكم معلومه؟ على فكرة الصاروخ اللي انتوا بتشوفوها وطالعة الفضاء والقمر والحاجات دي، اسمع المعلومة، انا هفجر دلوقتي قنبلة، انا عارف كل الكلام ده كذب، وامريكا لم تصعد للقمر ابدا، ورائد الفضاء اللي انتوا بتشوفوه على القمر ها، ورافع العلم الامريكي، ما طلعش على القمر، دي خدعة من هوليوود. تخيل رائد فضاء كان اختلف معاهم في وكالة الفضاء، ففضح الأسرار دي وعمل كتاب، والكتاب ده عمل ضجة، فاتضح إن كل ده إيه؟ خدعة أمريكية. وذكر إن ما بين الأرض وما بين القمر منطقة غلاف جوي فيها درجة حرارة 4000 درجة مئوية أو 40000، مش متذكر، 400000 تقريبا درجة مئوية، يعني ما حدش ابدا يستطيع ان يخترق دي ويوصل للقمر. امال بعض الصور اللي كانوا بيجيبوها لنا دي منين؟ بيجيبوها من خلال بعض الاقمار الصناعيه والتلسكوبات الفضائيه، انما طلع فوق. طب امال ده احنا بنشوفهم قدام عينينا. الكاتب دوت قال ايه؟ قال ان هم كانوا بيوهموا الناس ويدخلوهم الصاروخ من باب، وفي باب خلفي في الصاروخ يخرجوا منه. وانا هثبت لك ده، انت خليك تشوفه بنفسك. لو جمعت صور الفضاء دي وشفتها، اجمعها من على النت وشوفها، هتفاجأ تلاقي ايه؟ واعمل بحث على جوجل كده عن النت، هتفاجأ تلاقي ان هو القمر يا جماعه له غلاف جوي، ملوش جاذبيه اصلا، عجله الجاذبيه فوق منعدمه، فمفيش جاذبيه، ومفيش جاذبيه يبقى مش هتمسك الغلاف الجوي، اذا مفيش ايه؟ غلاف جوي. ازاي علم امريكا بيرفض؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، تنظر على الظل بتاع العلم تلاقيه شمال، وظل رائد الفضاء تلاقيه يمين. لو بصيت على الخوذه بتاعته تلاقي شيء يشبه طياره هليكوبتر او حوامه. جت منين؟ ولو تشوف بس انت في ده اللي عنده نت يشوفها هتصدم. ربنا ادانا امل ان احنا نصعد، بس انا بقول لحد النهارده احنا ما صعدناش. احنا بنتكلم في الواقع مش بنتكلم في الامل. الامل نصعد الله اعلم، لكن الواقع ايه؟ بس كذبه اتكذب علينا واتضحك علينا بيها. يبقى واقفين عند ما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هل لما صعد راى النبي ربه ام لم يراه؟ ده اللي هنتكلم عنه ايه؟ في الدرس القادم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا، المعراج ليس بوسيله.